بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد نتحدث اليوم بإذن الله تعالى من خلاله حول مسألتين عظيمتين، فضلا عما اشتمله الحديث كذلك من المسائل العظيمة. والمسألتين اللتين نتكلم عنهما من خلال الحديث، المسألة الأولى وهي مسألة الشفاعة، والمسألة الثانية وهي مسألة فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه صلى الله عليه وسلم ومكانته صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى كما يظهر في هذا الحديث العظيم. أما الشفاعة فلأن هناك من أنكر الشفاعة الموحدين، أي الشفاعة في الموحدين، أي الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي من أهل التوحيد، إذا دخلوا النار فهل يخرجون من النار يوما، أو أنهم إذا دخلوا النار لا يخرجون منها؟ فالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كلها تدل على أن المؤمنين لا يخلدون في النار، وإن أصاب يعني بعضهم ما أصابه من عقابها وعذابها، لكن لا يخلد في النار مؤمن. وقد خالف في ذلك بعض أهل البدع وأنكروا الشفاعة في الموحدين، وهذا الحديث يرد على هؤلاء في هذه المسألة العظيمة. والمسألة الثانية كما ذكرنا وهي مسألة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان قدره صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى مما يظهر من خلال شفاعته صلى الله عليه وسلم. أما حديث الشفاعة فقد روي حديث الشفاعة بطرق كثيرة وروايات كثيرة، وفي بعضها زيادات عن بعض ونحو ذلك. ونحن نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى رواية من هذه الروايات، وهي رواية عند البخاري رحمه الله تعالى. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى حديث الشفاعة وأحاديث الشفاعة أيضا بروايات مختلفة، وهذه إحدى الروايات. فذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، فذكر هذا الحديث بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناك. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا، أي يقول لهم: ائتوا نوحا قال فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليمه. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم. قال ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي. قال فيؤذن لي عليه. قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني. قال ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد صلى الله عليه وسلم وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع. قال فيحد لي حدا. قال فيحد لي حدا. قال فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني. قال ثم يقال ارفع محمد قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. هذا الحديث العظيم كما ذكرنا يشتمل على مسائل عظيمة وفوائد كثيرة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر فيه أنه صلوات الله وسلامه عليه يعطى المكان من خلال ما يكون من كلام الرب سبحانه وتعالى له، وهذا الذي من أجله أورد العلماء هذا الحديث بين الأحاديث القدسية، وذلك لما ورد في الحديث من كلام الرب سبحانه وتعالى كما هو في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يقال لي، أي الله عز وجل يقول له ذلك. ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهناك ربما من يقول أنه ربما يقال لهم ذلك من الملائكة، لكن قد جاءت الروايات الكثيرة التي تدل على أن القائل هو الله سبحانه وتعالى، وجاءت روايات فيها تصريح فيقول لي ربي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا الذي من أجله أورد العلماء هذا الحديث بين الأحاديث القدسية. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من أحداث يوم القيامة، وكما تعلمون أن يوم القيامة هو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ويجمع الله عز وجل فيه الخلائق في مشهد عصيب، يجتمع الناس جميعا، بل يجتمع الإنس والجن والحيوان والطير، والكل يحشر إلى الله عز وجل في هذا اليوم الذي لا ريب فيه، وكلهم يجمعون في هذا اليوم فيقفون موقفا عصيبا طويلا، يوم طوله عند الله 50,000 سنة، فتدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون كمقدار ميل أو نحوه، فيعرق الناس ويعطشون عطشا شديدا، وأحوال الناس تتفاوت كل بحسب عمله. وفي هذا اليوم يكون من الخوف والرهب والخشية ما يذهل العقول ويجعل كل إنسان لا يلتفت لشيء إلا أن يفكر في أمر نفسه، ويجعله لا يجد ما ينشغل به إلا أمر نفسه فإنه ينشغل بنفسه انشغالا عظيما. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وينظر الرجال إلى النساء؟ كيف يكون هذا؟ الناس يحشرون عراة، فهذا الأمر أمر عصيب وشديد، كيف ينظر الرجال إلى النساء؟ فقال يا عائشة إن الأمر أشد من ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني ترى الناس في هيئتهم وشكلهم وظاهرهم كأنهم سكارى وما هم سكارى حقيقة، لكن المشهد العصيب جعل كل إنسان لا يرى شيئا ولا يفكر في شيء إلا في نفسه، حتى أنه لا يدرك أن من حوله عرايا، إنما هو يفكر في أمر نفسه، نسأل الله العفو والعافية. فيشتد الأمر على الناس ويطول الوقوف والانتظار لفصل القضاء، وذلك أن الله عز وجل ينزل ليفصل بين عباده، فإذا طال هذا الموقف وجد الناس شدة ووجدوا من التعب والمشقة ما وجدوا، فعند ذلك يفكر المؤمنون في ما يخرجهم من هذا الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، يعني على النحو الذي ذكرناه، ك كما في الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، لو استشفعنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، لأنهم في موقف عصيب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون. وفي رواية قال: يجمع الله الناس فيقولون. وهنا في هذه الرواية المؤمنون هم الذين يقولون، فبيان ذلك أن الذي يقول نشفع إلى ربنا ويذهبون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد هم المؤمنون، هم المؤمنون، لأنهم أهل الفكرة الصحيحة وأهل التدبر وأهل الفهم. أما الكفار فهم قد كفروا بالله وبرسوله وبرسله، فكيف يأتون الرسل وهم كفروا بهم؟ ولذلك الذي يأتي إلى الرسل ويسألهم الشفاعة هم المؤمنون، الذي يأتي إلى الرسل ويسألهم الشفاعة هم المؤمنون. ولذلك قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فالمؤمنون لهم عقل ولهم تفكير، فلذلك يبحثون عن وسيلة فيسألون ويسمعون من الأنبياء ويطلبون من الأنبياء الشفاعة ليقضي الله بينهم. انظر، هذه الشفاعة نوع من أنواع الشفاعة، وإلا الشفاعات كثيرة، وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فهذا أعلى مقام لشفاعته صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع لأهل الموقف عموما في أول الشفاعات وأعظم الشفاعات، يشفع لأهل الموقف عموما، أن يتنزل الرب سبحانه وتعالى ليقضي بينهم. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كثيرة، فمنها هذه الشفاعة وهي المقام المحمود، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة للمؤمنين، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة يشفع له، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق دخول النار من أمته فيشفع فلا يدخلون، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته كما يظهر في هذا الحديث فيشفع لهم فيخرجون من النار، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل النار، في بعض أهل النار أي من الكفار، كشفاعته في أبي طالب، وهي مسألة خلافية بين العلماء هل سيكون ذلك في غير أبي طالب أم لا، فإنه صلى الله عليه وسلم سيشفع لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب، أن يخفف عنه العذاب. والعلماء على خلاف فيما إذا كان يشفع في غير أبي طالب من الكفار ليخفف عنه العذاب، الذين كان لهم بعض الخير والمعروف على الإسلام والمسلمين أو نحو ذلك كأبي طالب، فإنه قد كان يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يناصر النبي صلى الله عليه وسلم مناصرة عظيمة، وقد تكفله في صغر وغير ذلك، فهذا بسببه يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه شيئا من عذاب النار، نسأل الله العفو والعافية. وفي حال أبي طالب هذا دليل ويعني إشارة تدل على فضل التوحيد. انظر إلى أبي طالب كيف كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف خدم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وخدم الإسلام في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقصد الإسلام لكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ما نفعه ذلك إلا أن يخفف، أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخفف عنه من عذاب النار، لكنه لا يخرج من النار. فهذا يدل على عظيم هذه الكلمة وفضل هذه الكلمة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم، إنهم يريدون، قال لو استشفعنا إلى ربنا، يريدون الاستشفاع عند ربهم حتى يريحهم من مكانهم هذا. فعند ذلك يلجؤون إلى نبي من أنبياء الله، يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، يعني أنت مفضل عند الله تعالى، فأنت نبي وأنت لك من الخصائص عند الله ما لك. خلقك الله بيده، وهذه خاصية لآدم عليه السلام أن خلقه الله بيده، وأسجد لك ملائكته، أي أن آدم لم يتعرض لما يتعرض له الناس عند وجودهم في الحياة، فهو قد خلقه الله بيده ونفخ فيه الروح. وأما غيره فإنه يتعرض للأطوار التي سبق أن تكلمنا في حديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. قالوا: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، يعني هذه الفضائل التي لك يا آدم تجعلك تشفع لنا عند ربنا إن شاء الله. قال: فيقولون اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول لست هناك. قال: فيقول لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا. لست هناك أي هذا ليس مقامي وهذا ليس لي، ائتوا غيري كما في بعض الروايات، ائتوا نوحا. وهذا الاعتذار من آدم عليه السلام كما جاء في الحديث، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. وخطيئته التي أصاب، وكما في سائر كلام الأنبياء ويذكر خطيئته التي أصاب، ابتداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الذنوب الفاحشة والكبائر والخلاف في الصغائر، هل تجري عليهم الصغائر أم لا؟ فهناك خلاف بين العلماء في ذلك، والأرجح أنه تجري عليهم الصغائر عليهم الصلاة والسلام، ولكن هم محفوظون صلوات الله وسلامه عليهم في ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في المحرم وارتكاب المكروه أو نحو ذلك، فإنهم لا يفعلون ذلك صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم أكمل الناس. أما ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم بعض أو في بعض كلمة يقولون خطئ فيذكر خطيئته، وفي بعض الروايات فيقول آدم إني أكلت من الشجرة، إني أكلت من الشجرة ويذكر خطيئته، فهذا من تواضعهم صلوات الله وسلامه عليهم وخضوعهم لربهم، وإلا فهم صلوات الله وسلامه عليهم فيما فعلوا قد غفر لهم، ومن فعل منهم ربما بعض ما سيأتي فقد فعله في حال لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه كنبي كما في شأن موسى عليه السلام كما سيأتي. أما آدم فقد تاب، وتاب الله عليه كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة، فلذلك فإن هذه ليست محسوبة عند آدم يحاسب عليها خطيئة، فقد غفر الله له، لكن من تواضعهم صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم يقولون ذلك خضوعا وانكسارا وتواضعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول آدم عليه السلام ائتوا غيري، ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وفي ذلك دليل على أنه لم يكن قبل نوح عليه السلام في الأرض شرك، فإن أول رسول أرسل إلى الأرض أرسل إليها لما ظهر الشرك، وكما جاء في قول ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فلما وقع الناس في الشرك جاءهم أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح، وهذا يدل على أن نوح عليه السلام هو أول رسول لا كما ذهب بعضهم إلى أنه إدريس. قال فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وفي ذلك دليل كما ذكرنا على أن الأرض كانت في زمن آدم على التوحيد، ثم لما بدأ يموت الصالحون وكان الناس يحبونهم فجعل الشيطان يوحي إلى بعضهم أن اتخذوا لهم تصاوير وانصبوها عند مجالسهم، يعني اصنعوا لهم تصاوير وانصبوها عند مجالسهم التي كانوا يجلسون عندها فتذكرونهم بها، يعني اعملوا لهم تماثيل زي منظام بتاع العصر دلوقتي تماثيل الخالدين اللي بيقولوا عليها، فأوحى الشيطان إليهم أن صوروا لهم تصاوير واجعلوها عند مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها لتذكرونهم بها، يعني من باب التذكار فقط، ففعل الناس ذلك وكان في أول الأمر من باب المحبة والتذكار ونحو ذلك، وده اللي دايما بيبدأ بموضوع الصور عموما المحبة والتذكار ونحو ذلك. قال فلما مات الذين فعلوا ذلك وجاء الذين من بعدهم ونسي العلم عبدوها من دون الله عز وجل، لأنه ده طريق الشيطان تسلسل، يروح يعملوا أصنام من باب أن دي تماثيل الخالدين حدش بيعبدها ولا حاجة، يوم ينسى العلم ويجي بعد منهم ناس الخالدون دول ناس طيبين وصالحين والناس دول كانوا بركتهم عالية ودول كانوا أولياء الله وده صحيح، وإيه المانع أن احنا نروح عند الأماكن اللي هم كانوا بيعودوا فيها ونتذكرهم وندعي لهم ونحو ذلك، يوم الناس يفعلوا ذلك، وبعد شوية دول يموتوا اللي كانوا بيروحوا هناك يدعوا بس ربنا ويسألوا ربنا، يموتوا ويجي ناس تانية غيرهم حصل نوع من التغيير والغلو شوية، يقوم بدل ما هم بيدعوا ربنا يقوم بعد كده يتوسطوا بالصالح، هم يروحوا عند الصالح ده راجل صالح وراجل واصل وراجل كويس وإحنا أصحاب ذنوب، طيب ما اسألوا ربكم بهذا، يقوم يقول بحق فلان عليك يا رب افعل لنا كذا، بحق سيدي فلان وبحق نحو سيدي علان افعل لنا كذا، فيموت هؤلاء ويأتي غيرهم وينسى العلم. فبدل المكان الأول بيستشفع كمان بالوسيطة بقى، صار الآن يسألون صاحب المقام اللي هو الولي بقى. كانوا الأول بيقول يا رب بحق سيدي فلان، فتحول بعد كده يا سيدي فلان افعل لي، يا سيدي فلان افعل لي، أغثني أدركني، وهكذا. وهذا شيء والعياذ بالله، أو هذه سنة الشيطان في أوليائه وأتباعه في الشرك، يأخذهم بهذه الطريقة. الأول تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين وتوقيرهم، وبعدين بعد شوية الاستشفاع بيهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الاستشفاع بيهم والتوسط بيهم، وبعدين بعد كده سؤالهم، وبعد كده عبادتهم من دون الله عز وجل وترك عبادة الله والعياذ بالله. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له المشركون وجعلوا يتعجبون، وكانوا إذا مر بهم يقولون أهذا الذي جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. تخيل هذا المشهد، يعني أهذا الذي جعل الآلهة إلها واحدة، لأنه خلاص وصلوا إلى مرحلة صارت الآلهة عندهم متعددة، بيعبدون الله نعم، ويعظمون الله نعم، والله أعظم إله عندهم نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. عارفين أن ربنا هو اللي الإله الأعظم، وهو الرب، وهو اللي بيرزق ويمنع وكل هذه عارفينها. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم. لكن مع هذا فهم يعبدون مع الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة اللي هي حكاية الأول يبدأ الموضوع تعظيم فقط، حب ومحب، وبعدين نوع من الاستشفاء، وبعدين سؤال، وهكذا. وهذا حاصل في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن موجود لسه في بعض طوائف من المسلمين، وإن كان والحمد لله الصحوة المباركة لها أثر عظيم في القضاء على ذلك، وإن كان لا يزال له بقية، لكن والحمد لله قد يعني قل ذلك كثيرا في الناس. كان الأول زمان مولد البدوي بيحضره ملايين، 2 مليون تقريبا أو 3 مليون، لدرجة أن تقارير المخابرات البريطانية تقول تقرير أنه بيزور أو زار البدوي في مولد البدوي، يعني زاروا في مش عارف سنة كام قريبا، يعني من حوالي 10 سنين تقريبا كده، زار هذا البدوي في مولده في هذا العام 2 مليون. الله، المخابرات مالها ومال الكلام ده؟ الكلام ده مثلا يقولوا مثلا أبحاث مش عارف علمية مش عارف. لا، هؤلاء ينظرون من هم الذين من المسلمين يواجهونهم، من اللي هيواجههم، بتوع البدوي ولا بتوع الايه الأصولية؟ ما هم عندهم بيسموا التيار الصحيح بيسموه الأصولي، إنما بتوع البدوي دول تيهين ما تشغلوش بالك. المسلمين 2 مليون عند صنم بيعبدوه، وبيقولوا له يا سيدي فلان الجاموسة ما حبلتش، يا سيدي فلان بنتي ما اتجوزتش، يا سيدي فلان بنتي ما دايخة، وفلان ظهره وجعه، وفلان رجله وجعاه، ويا سيدي فلان كذا، ويا سيدي فلان كذا، وانا جايب لك الخروف من اخر الدنيا وجاي، ويا سيدي فلان والله ده انا السنة بحالها كلها بربيه. مش ده اللي بيحصل والعياذ بالله. فكذلك كانت عبادة الشرك في الأرض والعياذ بالله. قال فيقول ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. نوح عليه السلام كذلك يعتذر عن ذلك، لست هناكم، هذا ليس لي وليس مقامي. ويذكر خطيئته التي أصاب، فيقول ذلك عليه السلام كما ذكرنا تواضعا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. وخطيئة نوح التي يقصدها ماذا؟ أنه دعا على قومه. وما هي بخطيئة؟ وما هي بخطيئة؟ بل كانوا يستحقون ذلك، لقد ظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويدعوهم بالليل والنهار، ويدعوهم من الأبواب والشبابيك، ويدعوهم بكل صورة، وأصروا واستكبروا استكبارا. فلما كان ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى: إني مغلوب فانتصر. فلما كان ذلك جعل الله عز وجل له دعوة كما هي لكل نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة دعاها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعتي لأمتي صلوات الله وسلامه عليه. فكان نوح عليه السلام هذا حاله مع قومه، فدعا عليه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا الذي يقصده عليه الصلاة والسلام. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطاياه التي أصابها، ويذكر خطاياه في آدم وفي نوح، قال ويذكر خطيئته، وهنا قال ويذكر خطاياه، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام من عظيم تواضعه يذكر هذه المواقف التي نذكرها كأنها خطايا، وهي كلها كانت في الله سبحانه وتعالى. أما الموقف الأول فهو لما كان شابا وخرج وكسر الأصنام، ولما سألوه من فعل هذا بآلهتنا، وسألوا إبراهيم، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في كذا قراءة بأنه يقف على بل فعله، فبعض العلماء بيقول بل فعله إبراهيم يقصد بذلك يعني تعريضا الله تعالى فعل ذلك، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وبتقديره. اسألوا كبيرهم هذا، الله فعل ذلك، وإن كنتم بقى روح اسألوا الكبير، مش ده إله، روح اسألوه. وهو يعلم أنه لا ينطق وأن هذه حجة عليه. وفي بعض وعليه تفسير أكثر المفسرين أنه قصد به هذا الكبير عندهم من باب إقامة الحج عليهم، فإذ علق الفأس في يعني رقبته وقال اسألوا هذا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون، وقد تعمد هو ترك الكبير. ولذلك لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. توبة أو مش توبة بقى، رجع للحق لكن من غير توبة، رجع عقلية فقط، لحظة ولا لحظات. فلما قال لهم اسألوا كبيرهم هذا فقالوا بل أنتم الظالمون، وهم يسفهون أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وكان ما كان من قصتي. وأما الخطيئة الثانية التي يعدها عليه الصلاة والسلام خطيئة، هي لما طلبوا منه أن يخرج معهم إلى أعيادهم الشركية وإلى أصنامهم، فسألوه أن يخرج معهم فقال إني سقيم، إني سقيم. وهذا تعريض وهو جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني لكم في المعارض رخصة وسعة، بدل ما تكذب لا عرض إن كان بالفعل الأمر يحتاج إلى ذلك، وإلا التعريض للنهار ده كذب، زي بعض الناس حياته كلها تعريض، إنما التعريض يكون للضرورة والحاجة التي فيها مصلحة شرعية. كما مثلا قال إبراهيم هنا فلما سألوه أن يخرج معهم قال إني سقيم. سقيم أي نعم، سقيم يعني مريض، وهو يقصد بذلك أنا يمرضني هذا وأنا قلبي أشعر بمرض إني أخرج معاكم لهذه الأصنام، وهم يفهمون ماذا؟ إنه مريض وقعد في البيت علشان بعد كده هو يتفرغ ليه؟ الأصنام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وهو في طريق مكة، في طريق استخبار أمر جيش مكة يوم بدر، فلما سأل الرجل فقال له في آخر الكلام من أين أنتما الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، وتركه وانصرف. فجعل الرجل يقول من ماء كذا ماء كذا ماء كذا، أماكن بقى لها أسماء، ماء فلان ماء كذا ماء كذا، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر، وهو أن الإنسان خلق من ماء مهين. وأما الثالثة فهي أنه صلوات الله وسلامه عليه لما دخل إلى أرض مصر، وكان ما كان من أمر الظالم الذي كان يأخذ كل امرأة ليس لها، كل امرأة لها زوج، عجيب جدا، المرأة المتزوجة يأخذها من زوجها غيرها لا، نظام ما هم جماعة المجرمين دول، تجد دماغ كل واحد فيهم تلاقيها ماشية كده بطريقة غريبة، يوم يعمل له قانون لوحده كده زي بتاع جنكيز خان بتاع امبارح مثلا، ده اللي كان بيقول عليه الأخ، فهو يقول لك اللي يتبول في الماء يقتل، يعني مثلا هو ده دماغه هو، ما خلاص هي جاية كده خلاص. فالتالي ده نفس المشكلة، هي دماغه جاية ان المرأة اللي ليها زوج ياخدها، اللي هي مالهاش زوج خلاص يسيبها، حاجة غريبة أو نعم. فلما دخل إبراهيم عليه السلام بلاده وأخبر بذلك، وكانت سارة عليها السلام من أجمل نساء الدنيا، فلما أخبر بذلك قال لها إن سألني عنك قلت أنك أختي، عشان طبعا ما يحصلش المسألة دي. وطبعا هو مجرم غير النظام في المسألة، في مسألة سارة عليها السلام. فلما سئل إبراهيم عن سارة قال إنها أختي، وهي ليست أيضا خطيئة ولا كذبة، إنما هي كذلك من باب التعريض، فهي بالفعل أخته في الله. بل لم يكن على وجه الأرض يومئذ مؤمنون كما ذكر بعض العلماء إلا إبراهيم وسارة ولوط عليه السلام، هم دول اللي كانوا مؤمنين. نعم. قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطاياه التي أصابه، ولكن ائتوا موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله. هذا نبي الله موسى كذلك، يذكرونه بفضل الله عليه ويقولون له أنت عبد أتاك الله التوراة وكلمك تكليما، يعني أنت ممن فضلك الله بأن أتاك التوراة التي كتبها الله بيديه وكلمك تكليما، وهذه خصية عظيمة. فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. أي خطيئة يقصد؟ قتل القبطي، قتل القبطي، القبطي يعني اللي هو الفرعوني المصري، المصري الفرعوني، مش زي ما الناس يتعودوا ان القبطي اللي هو النصراني، لا، القبطي اللي هو المصري، اللي هم اهل مصر في زمن ما قبل موسى عليه السلام، ما قبل موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام يقصد هنا مسألة قتله هذا الفرعوني القبطي هذا، فإنه لما كان مكان بينه وبين رجل من شيعة موسى عليه السلام، فإنه وكز الرجل فقتل الرجل، ولم يكن موسى عليه السلام يريد قتله، ولم يكن يريد قتله، واعتذر بذلك وسأل ربه المغفرة وغفر الله له ذلك. وكان ذلك كذلك قبل البعثة، كان ذلك أيضا قبل بعثته عليه السلام، فإن موسى عليه السلام بعث بعدما خرج من مصر وهو في طريق رجوعه من مدين، فبعث عليه السلام، فكانت هذه الحادثة قبل البعثة. ثم أنه لم يكن يقصد قتل الرجل، ثم إن الرجل كان ظالما، اللي هو القبطي هذا كان ظالما، ولذلك هذا من تواضع موسى عليه السلام. قال: فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. ائت عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. روحه دي بيتعلق بها، والعياذ بالله، أهل الضلال والجهل، والعياذ بالله، ويقولونه أهو روح الله، يبقى هو حتى من الله، يبقى هو ابن الله، يبقى هو الله، على التقسيمة التي عند النصارى والعياذ بالله. طيب، ما انتوا روح الله دي عجبتكم قوي، طيب ما هو كل النصوص دايما اللي بتأتي في الكتاب والسنة، القرآن والسنة، بيأتي فيها دايما مقرون بها عبد الله، اشمعنى دي؟ اشمعنى دي يعني مش عجباكو؟ اهو تصريح. قال: فأتوا عيسى، ولكن ائتوا عيسى عبد الله. خلاص، يبقى طالع من الإباء، من مسألة الإلهية والربوبية. خلاص، عبد يبقى مش رب، العبد ما ينفعش يبقى رب، عبد الله. قال: ورسوله. أهو، وده تشريف له عليه السلام، وهذا أعظم شرف له، أن يكون عبدا لله ورسولا. وكلمته، كلمته يعني كان عليه السلام بماذا؟ بكلمة كن، لم يتعرض لما تعرض له من كان من الناس غيره، نسل ولادة من بين أب وأم ونحو ذلك، نطفة وكذا من أب الأم، هذا التطور لا، إنما وجد في بطن أمه بكلمة كن، فكان في بطن أمه، ثم تعرض لما تعرض له من أطوار حياة الجنين في بطن أمه. ولذلك شيء عجيب جدا والله، تعرض لما تعرض له كل جنين في بطن أمه، وعين في الآخر يطلع يبقى رب، ازاي؟ حاجة غريبة والله، يعني يقعد جوه في بطن أمه ويتغذى ومش عارف ايه، ويتغير ويتحول ويدور ويتحول، وبعدين في الآخر يولد. ولذلك فهذا من شرفه عليه السلام، أنه عبد لله ورسول. أيضا قال: فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا. في بعض الروايات فيقول اذهبوا إلى غيري ولا يذكر خطيئة، ولا يذكر خطيئة، وذلك من باب فتنة كذلك هؤلاء، اللي ده تقدير رباني برضو، فتنة لهؤلاء، يقول لك اهو ما فيش خطيئة، طب ايه المانع؟ ايه المانع؟ والانبياء هم كذلك، هل ارتكبوا خطيئة؟ بل هذا كله كما ذكرنا ثم كذلك هذا من تقدير الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام. ثم إنه سيعود، ثم إنه سيعود ولا يزال له قدر من الحياة في الدنيا لم يستوفيه عليه السلام. قال فيقول: ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن ائتوا محمدا، هو صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يرشد الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي. قال: فأتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو صلوات الله وسلامه عليه الذي كانت حياته أطيب حياة، أطيب حياة. واختلف العلماء هل كانت عليه الذنوب تجري أم لا على ما ذكرنا، والراجح أن الصغائر قد تكون كإعراضه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك عن الأعمى فعاتبه الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا يحسب من بينه. وإن كان بعض العلماء يقول أن الصغائر في حق الأنبياء من باب قول القائل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني النبي إذا فتر عن الذكر ده يعتبر يسمى في حقه، هو ده اللي يعتبر كأنه ذنب. إذا فتر عن الذكر كأنه هنا يسمى في حقه ذنبا، فتر إنه فتر عن الذكر لحظات أو وقت أو نحو ذلك. قال فيأتونني فأنطلق صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتونني فأنطلق، لاحظ بقى، فيأتونني فأنطلق، ما قال لست هنا، قال فأنطلق فأستأذن على ربي. في بعض الروايات: فيأتونني فأقول أمتي أمتي أمتي. وهنا يقصد بها صلى الله عليه وسلم أمته، أي أمة الاستجابة عموما، أمة الاستجابة أي كل من استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته وآمن بالله عز وجل. قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه. قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. فإذا رأيت ربي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما رآه على الأظهر من القولين المشهورين عن السلف، فإنه في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج اختلف السلف، والراجح أنه لم يره صلوات سبحانه وتعالى. قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يعني يتركني ما شاء أن يتركني، ثم يقال لي ارفع محمد، يعني يتركني ساجدا، يتركني ساجدا. قال ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. انظر إلى هذه المكانة، إنه صلوات الله وسلامه عليه أولا ما اعتذر، فدل على أنه هو صاحب هذا المقام، ثم إنه إذا استأذن على ربه سجد، وكما في بعض الروايات: فيفتح الله علي بمحامد علمنيها، يعني ساعتها ما قالها قبل ذلك. ثم يقال له ارفع محمد، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. مكانة أعلى المكانات. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، إذ أنه هو الذي ينال هذا المقام، وهو المقام المحمود. قال فيقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها. قال ثم أشفع فيحد لي حدا. ثم أشفع يعني يشفع شفاعات مختلفة كما سيأتي. قال فيحد لي حدا يعني يقدر لي قدرا معينا فأدخلهم الجنة صلوات الله وسلامه عليه، يأخذهم ويذهب بهم إلى الجنة ويرجع مرة أخرى ويشفع ويأخذهم ويدخلهم الجنة ويرجع ويشفع. قال ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فإذا رأيت ربي فقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. ثم أشفع فيحد لي حدا. قال فأدخلهم الجنة. قال ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي لي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. ابتداء هذا يدل على أن هذه الشفاعات كانت في من؟ كانت في العصاة من الموحدين. ما بقي في النار، إذن كان يشفع لمن هو هنا؟ لأهل النار من المسلمين، لأهل النار من الموحدين، أي الذين دخلوا النار من الموحدين. ولعلك في أول الحديث ترى أنه يشفع لأهل الموقف، فأحاديث الشفاعة فيها ذكر شفاعات مقدمة وشفاعات مؤخرة، وتدخلت أقوال الرواة في أنواع الشفاعات في بعض الروايات ونحو ذلك. ففي أول الحديث الشفاعة الكبرى شفاعته لأهل الموقف، في الجزء الثاني من الحديث الشفاعات هذه الثلاثة الأخيرة هذه إنما هي شفاعات في أهل النار من الموحدين. فهذه الشفاعات الثلاث هي في العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار، ولذلك هذا يظهر في آخر الحديث. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. إلا من حبسه القرآن يعني المشركون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. الذي حبسه القرآن يعني الذي لا يخرج من النار بنص القرآن، وإلا فقد جاء في القرآن وفي السنة كذلك ما يدل على خروج عصاة الموحدين من النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. إذن الذين خرجوا لم يكن قد وجب عليهم الخلود. وقد أتى البخاري بتفسير لما جاء في الحديث برواية يعني فيها شرح للرواية التي بين أيدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. فهذه الشفاعات الثلاث هي التي سبق الكلام عنها في الحديث. وأما الشفاعة الأولى ففي من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة من إيمان، ما يزن شعيرة من إيمان. فمن كان في قلبه وزن الشعيرة، الشعيرة اللي يعني يقصد بها حبة الشعير، حبة الشعير، قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، برة اللي هي حبة القمح، البر اللي هو القمح، ما يزن برة يعني حبة قمح. يبقى الأولانية اللي في قلبه وزن شعيرة، حبة الشعير بتبقى أكبر شوية من حبة القمح. الثانية في من كان في قلبه ما يزن برة، قال ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة، ذرة، والذرة أصغر من الشعيرة وأصغر من البرة. قيل الذرة التي بحجم النملة، لأن العرب يسمون النملة ذرة، وقيل الذرة هي ما يكون من غبار إذا كانت الشمس تنطلق من قوة، يعني زي فتحة الشباك، يعني تعرف لما تفتح الشباك كده والشمس تكون طالعة وتضرب، فتلاقي أنت لو بصيت لشعاع الشمس ونازل في البيت عندك تلاحظ كأن في تراب كده في الليل. هو الشيء اللي هو ما مش مذكور ده خالص، لو أنت ما فيش شمس مش هتشوفه. قيل إن هذا هو الذرة، قيل إن هذا هو الذرة، دلالة على أن كلمة التوحيد التي معها ذرة من الخير تكون سببا في خروج صاحبها من النار. فهذا الحديث فيه بيان أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على سائر الأنبياء وسائر الأمم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.